لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول سبحانه وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم والفجار في جحيم. يقول الشيخ السعدي في تفسيره: إن الأبرار لفي نعيم، قال: نعيم القلب والروح والبدن في الدنيا، ونعيم في دار البرزخ، ونعيم في دار القرار. وهذا يضع الإنسان في هذا المشهد، لأن البعض يظن كما يقول ابن القيم أن النعيم في الآخرة فحسب، أو الجحيم في الآخرة فحسب. فقال ابن القيم، يقول: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقال هذا في دورهم، ثم قال: وأعني بدورهم أي دار الدنيا ودار القرار ودار البرزخ. إن الأبرار لفي نعيم، قال: في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وأي نعيم في هذه الدنيا أفضل من طاعة الله؟ الجحيم في معاصي الله سبحانه وتعالى. لذلك كم يحتاج الإنسان أن يفكر بهذا المفهوم: هل أنا هنا أنعم أم أنا أعذب؟ فإذا كان الإنسان هنا على طاعة وعلى عمل صالح، فغدا سوف يجزى في برزخه وفي دار قراره بنعيم مقيم. أما لو كان هنا في عذاب كفعل المعاصي والذنوب والسيئات، فهذا جحيم الدنيا. طيب، إذا انتهت الدنيا بهذا الجحيم، سيكون في قبره في جحيم، وفي الآخرة في جحيم. لذلك يسأل الإنسان نفسه جيدا: هل أنا أعيش هنا في نعيم وفي طاعة، أم على معصية وذنوب وسيئات؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. جزاكم الله.